الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. هاتان الآيتان هما الثامنة والأربعون والتاسعة والأربعون من سورة يونس. في الآية الأولى يقول عز وجل ويقولون، يعني المشركون، يعني المشركين أعداء الرسول محمد عليه الصلاة والسلام، يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون، هو الخطاب موجه للنبي محمد وللمؤمنين الذين يتلون عليهم آيات الله. ولذلك قال إن كنتم صادقين، ما قالوا إن كنت صادقا، والخطاب الموجه للنبي محمد عليه الصلاة والسلام. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين، هو الأصل الخطاب موجه للنبي يقول إن كنت صادقا، ولكن الخطاب في الواقع أنه كل من تلا عليهم آيات الله قالوا له هذا الكلام. إذا كلما مر آية فيها وعيد للمكذبين، وعيد عاجل لعقوبة عاجلة أو العقوبة في الدار الآخرة، يقول ودنا به، يستعجلون به. الاستعجال سواء كان الاستعجال العذاب العاجل أو استعجال العذاب الآجل لا يصدر من ذي عقل، لأن ما في واحد يستعجل لنفسه العذاب. إذا كان عنده أدنى مسكة من عقل ما يستعجل لنفسه العذاب. وعلمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أننا لا نتمنى الموت إذا أصابنا ضر. علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، معلم الناس الخير صلى الله وسلمه عليه، علمنا أننا لا نستعجل الموت، وحتى لا نستعجل لقاء العدو. لا نتمنى، لو إحنا في حرب لا نتمنى، لا نستعجل إلا الخليل يجول. يقول النبي لا تتمنوا لقاء العدو، وإذا لقيتمون فاصبروا، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني عند الأداء. النبي نهانا أن ندخل أرضا فيها الطاعون، ولكن حرم علينا أن نخرج من أرض فيها الطاعون، حرم علينا أن ندخل أرضا فيها الطاعون، وحرم علينا أن نخرج من أرض فيها الطاعون. يعني إذا ليثبت قلب المؤمن أي على أي حال كان، لا يتمنى الشر، ولكن إذا نزل به ما له حيلة فيه، ما عليه إلا أن يستسلم لله وحده ويستدفع الضر عن نفسه بفطر السماوات والأرض الذي يملك الضر عن نفسه. ففي قوله ويقولون مات هذا الوعد، هو شامل للوعد بالعقوبة العاجلة والوعد بالعقوبة الآجلة اللي هي يوم القيامة. قلت إن اللي في قلبه ذرة من عقل ما يستعجل ربنا سبحانه، وما يدريك لعل الساعة قريب. هم يقولون متى الساعة، متى الساعة، يستعجلون للساعة والعقوبة. يقول الرب عز وجل يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها، يخافون. هم يتمنون للساعة ما تقوم، لا، هم عارفين الساعة بس لها موعد. ليس بأيدي أحد من خلق الله، لا يعلمها جبريل ولا كل الملائكة ولا أهل الأرض ولا أحد، ثقلت في السماوات والأرض، لا تأتيكم إلا بغتة، يسألونك كأنك حفي عنها، كلما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلم. علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو، ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فقال يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها، والذين آمنوا مشفقون منها. المؤمن الحق كلما اتسع نور قلبه وانشرح صدره للإسلام وخالطت بشاشة الإيمان شغاف قلبه إذا ذكر الساعة انفعل، لأنه ما يدري هو يصير من أي فريقين. يعني جميع الخلائق يكونون فريقين، الخلائق المكلفين فريق في الجنة وفريق في السعير، ما في غير كده. الناس يوم يلقى فريقة ما هم ثلاث فريقين، حتى الفريق اللي هم أهل الأعراف هم للجنة، بس أجلوا بسبب بعض أعمالهم، فصاروا على طريق جبل أو بين الجنة والنار، بين الجنة والنار، وهم طبعا يتضرعون أن يدخلهم الجنة ويحمي من النار. وإذا صفت أبصار تلقى أصحاب النار قد ربنا تجعلنا مع القوم الظالمين. فالمؤمن يخاف من عذاب الآخرة. واحد بيقولوا له مرض، يقولوا له انت وراك ما تضحك، واحد ما عمره شافوه الا انكشف حزين كئيب، ليش ما تضحك؟ فيعمل شعر يقول تقول ما لك لا تضحك وقد نظرت عيناك مضحك ثكلى ذات افكاري، فقلت يمنع ضحكي جهل عاقبتي وانما يضحك الناجي من النار. تقول ما لك لم تضحك وقد نظرت عيناك مضحكة ثكلى، يعني حزينة على ولدها، مضحكة ثكلى ذات أفكاري، فقلت يمنع ضحكي جهل عاقبتي وإنما يضحك الناجي من النار. الإنسان إذا عرف أنه نجا من النار، ومتى يكون هذا؟ عندما يأخذ صحيفته بيمينه أو يأخذ صحيفته بشماله. إن أخذ الصحيفة بالشمال عرف أنه إلى جهنم، وإن أخذ الصحيفة باليمين عرف إن الجنة، عرف إن الجنة. عند ذلك يكون السرور. واحد لما جاء يموت عياده يبكون حوله، قال لا تبكون، اجلسوا جنبي ورقبوني، إن ختم الله لي بخير، وزعوا الحلوى، افرحوا واسعدوا أني مت على الإيمان. وإن كان غير ذلك اعملوا لي سبو. وقلت لكم إن أم حارثة يوم باد، حارثة ولد صغير يعني ما هو بالغ، ما بلغ سن الحلم، ما كان يقاتل يوم باد، إنما راح يتفرج مع النظارة اللي يقفون في الطرف الحارس يتفرجون يشوفوا المعارك من بعيد، فجاله سهم غرب فقتله. فجاءت أم حارثة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت يا نبي الله ولدي حارثة، أنت تعرف حب الأم لولدها، يعني حنان أم الولد على ولدها، ولدي مات قتل، يا يا يا يا نبي الله ولدي حارثة إن كان في الجنة ضحكت يعني خلاص أفرح، وإن كان في النار بكيت وأبكيت. يعني إذا كان راح لجهنم أبدي أبكي أنا وأبكي من حولي، يعني ما أخطأ، ما يخلي بس أنا، يخلي الدنيا كلها لحولي تبكي. فقال لها يا أم حارثة، قال بتقول له إن كان في الجنة صبر وإن كان في النار بكيت وأبكيت. قال يا أم حارثة إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. يا أم حارثة إنها ليست جنة، إنها جنان، وإن ابنك أصاب، وإن ابنك يعني صار في الفردوس الأعلى كما قالت لك. متى يعرف الإنسان أنه سعيد أو شقي؟ أول درجات السعادة أن يموت على الإيمان، ويكون آخر كلامه لا إله إلا الله، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، يعني موقنا بها مؤمنا بها. طبعا اللي يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء والأصنام والميتين في القبور والأنبياء والملائكة ويعبد الشمس ويعبد القمر، ما هو داخل في لا إله إلا الله، يعني تصير لا إله إلا الله ما لها أي قيمة عنده، ولا حقق لها معنى، ولا عرف لها طعم، لأن اللي يستطعم لا إله إلا الله كلمة لا إله، يعني ما في معبود، ما في واحد يستحق الألوهية. كائنا من كان، لا جبريل ومن دونه من الملائكة، ولا محمد ومن دونه من الرسل، ولا جميع خلق الله قاطبة أبدا. لا يستحق كائن ما كان أو من كان أن يؤله من دون الله عز وجل. ينبغي أن تكون الألوهة لله وحده، فيبذل له أقصى غاية الحب ويبذل له أقصى غاية الذل مع الاستسلام لما يأمر ولما ينهى، فلا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. إذا أمرك بشيء سمعنا وأطعنا، ولا تكون كاليهود الذين قالوا سمعنا وعصينا. في قوله تبارك وتعالى: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. وقلت إني كنتم صادقين علشان مقابل المؤمنين اللي مع النبي اللي يتلون القرآن على هؤلاء. الجواب من النبي محمد ما هو من المؤمنين، وعلى كل مؤمن لو سئل يقول نفس الجواب، لأن إذا كان سيد الخلق وأفضل البشر على الإطلاق، اللي أفضل من الملائكة، أفضل خلق الله على الإطلاق، مثل ما يقول واحد أهل العلم، وأفضل الخلق على الإطلاق نبينا فمل عن الشقاق، والأنبياء يلونه في الفضل وبعده ملائكة ذي الفضل. يعني بعد الأنبياء تيجي دور الملائكة، تيجي دور الملائكة في الفضل. فإذا كان محمد عليه الصلاة والسلام هو أفضل خلق الله، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، من اللي يملك نفعه وضر غيره؟ إذا جميع الخلق لا يملكون لك أيها العبد نفعا ولا ضرا. لا تقول قريب فلان، ولا أنا ولد فلان، ولا أنا من نسل النبي محمد. هو يخطب أول ما جاء بعث أوائل الرسالة، يقول: يا فاطمة بنت محمد، اسأليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. يا عباس عم النبي، اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية بنت عبد عمة النبي، اشتري نفسك، لا أغني عنك من الله، ولكن لكم رحم سأبلها ببلالها. يعني أعمل أبذل اللي أقدر عليه، أدعوكم على بصيرة وأنبهكم وأرشدكم، والأمر بيد الله. أظن ما في واحد بذل من الحب للنبي محمد والدفاع عن مثل أبي طالب، عم النبي أخو أبوه. ما في واحد من خلق الله بذل في حماية النبي محمد وصيانته مثل أبي طالب. أبو طالب اللي قلت كثيراً، لما انحازوا إلى الشعب، لما قاطعت قريش عندما قالوا للنبي لأبي طالب: محمد فرق بيننا وشتت أمورنا، فرق بين الرجل وزوجه وبين الرجل وولده وبين كذا وبين كذا، انهاه عنا أو سلمه لنا ونعطيك ولدا بدله. فيقول: تبا لكم، أسلمكم ابن أخي تقتلونه أو ابني تقتلونه، وتسلموني شابا منكم أغذيه لكم. ويقول للنبي محمد عليه السلام: يا ابن أخي، لو يعني خليتك على نفسك وتركت هؤلاء. فيوسف في حديثه إن كان ضعيف: والله لو جعلوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الذي أمرني الله به ما تركته. ويذكر الله في قصة في سورة صاد، وهو قال لعمه: يا عم، أنا أريد منهم كلمة واحدة، إن قالوها دانت لهم العرب والعجم، إن قالوها دانت لهم العرب والعجم. قالوا كلمة واحدة. يقول أبو جهل: نعطيكها وعشرا، اطلب منا 10 11 كمان وإحنا نعطيك إن كان هذا اللي تطلب. قال: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا، تدين لكم العرب وتؤدي لكم الجزية العجم. فقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يرى، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة. طبعا اللي نختاروا إن المراد اليهود والنصارى، يعني يقولوا أهل مكة كانوا يعتقدون أن دين اليهود والنصارى أحسن من دينهم في الشرك. ويقسمون أيمانا مغلظة مشددة أنهم لو جاءهم نبي أقل من موسى ونبي أقل من عيسى لكانوا أحسن اتباعا لهذا النبي من أتباع موسى لموسى ومن أتباع عيسى. واقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم. فلما جاءهم نذير، وطبعا التنوين فيها للتعظيم، فلما جاءهم نذير يعني أعظم نذير عشر على عرفته البشرية. وهم كانوا يقولوا نذير يعني أي نذير، التنوين يأتي للتحقير للتصغير للتعظيم، التنوين يأتي للتحقير والتصغير ويأتي للتعظيم. فهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لأن جاءهم نذير يعني مشي الحال، يعني ما هو مثل موسى ولا عيسى، مشي الحال. فلما جاءهم نذير، والتنوين في أهل التعظيم يعني أجل نذير وأعظم نذير وأفضل نذير وأكبر نذير وأكرم نذير، محمد ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض ومكرا فيه، ولا يحق المكر السيء إلا بأهله. هذه سنة الأول، ولن تجد سنة الله تبديل. فلما قال لهم انطلق اصبروا على ان هذا ما سمعنا بهذا ان هذا الا اختلاف، فقاموا واجمعوا امرهم على ان يعملوا كتاب مقاطعه ويعلقوه في الكعبه. تتعاهد فيه جماعي القبائل قريش ومن حذا حذوهم على ان يقاطعوا محمدا والذين معه، لا يطعموهم ولا يشربونهم ولا يكسونهم ولا يبيعون عليهم شيء ولا يشترون منهم شيء، يعني مقاطعة كاملة، وعلقوها على الكعبة. فانحاز النبي والذين معه من المؤمنين وبعض المشركين وعلى رأسهم أبو طالب إلى الشيعة، وجلسوا في الشيعة بين جبال محاصرين، لا واحد يجيهم ولا واحد يروح منهم. لكن ببعض البيوت من لهم رحم ولهم عاطفة، ولهم عاطفة، إذا جاء الليل يجيبوا جمل من جمالهم ويوجرونه طعاما وشرابا ويحملون عليه ويوجهونه إلى جهة الشيع ويخلونه يروحون، فيمشي الجبل حتى يدخل على محمد وأصحابه. هذا اللي كان يعني ينفي عليهم بعض التنفيذ. وكان أبو طالب إذا جاء الليل قبل المغرب بشوية، قبل غروب الشمس، ينادي بأعلى صوته النبي محمد، يا ولدي يا محمد أقبل علي، فيجيه النبي يقول له يا ولدي، يقوم يفرش فراش ويحط له سادة ويقول له يا ولدي هذا منامك، تعال يا ولدي نام هنا، تعال يا محمد، ويصرخ بها يصرخ، يعني كان يقول يا اللي ما تسمع اسمع بأعلى صوت، يا محمد هذا فراشك يا ولدي، هيا نم هنا هذه الليلة. ويبدأ يحط يده على جسم النبي محمد عليه السلام، والنبي رأيه يمدد. أبو طالب وش يعمل كده؟ خايف أن يكون واحد في حفرة من حفر الجبل يرقب النبي عشان يقتله بالليل، يرقب يشوف وين محله عشان يهجم عليه بالليل ويقتله. فإذا اشتد الظلام وجن الليل، قام سل النبي من فراشه ونادى علي ولده، عياله طلبه، نادى علي أو جعفر أو أي واحد من عياله وينيمه محل النبي محمد، عشان إذا جاء أحد يتربص يقتل النبي يقتل ولده ولا يقتل محمد. هذا أبو طالب. ولما قالوا له سلم لنا محمد، يقول له ونسلمه، في قصيدة طويلة اسمها اللامية، لمية أبو طالب، ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا والحلائل، نذهل عن الأبناء والزوجات. إذا أخذنا صير واحد ما يدري وين زوجته ولا يعرف ولده، تبون تاخذون محمد. أما ما دام بنا وعي وإدراك جليل، لن تصلوا إلى محمد أبدا. ونسلمه حتى نصرع حوله ونذهل عن أبنائنا أو نذهل عن أبنائنا والحلائل، وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا تحت ذات الصلاصل. يعني يقول وعد، يقول إذا صرنا مثل الأبل اللي توضع عليها قرب الماء، المزادات حق الماء، ومقيدة بالحديد عندما تقيدون بالحديد وخلاص ما فينا وعي ولا إدراك ولا عقل ولا بصر وصرنا مثل الإبل اللي تحط فوقها الرواية وتمركها تبرك وتقومها تقوم. إذا صرنا ذلك اتصلوا إلى محمد ونسلم يعني لا نسلمه حتى نسرع حول الكلمة ونسلمه. في اللغة العربية أسرار ومن أسرار العربية أنها أحيانا تأتي تحذف لا وهي مرادة وأحيانا تأتي بها وهي غير مرادة في فقه اللغة العربية عشان ما كل واحد يجي على طول إذا عرف كلمتين أو ثلاثة يفسر القرآن ويشرح الحديث ويشرح الدين ويعمل إنه مفتي فهمتي. أحيانا تجيك لا ما لها وجود يعني هي موجودة لكن لا معنى لها. وأحيانا تصير اللام محذوفة وهي مرادة لما يقول ربنا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى. ولا يحلف يعني أصحاب الفضل أبو بكر المراد به أبو بكر لما حلف إنما يعطي مصطح بن أسافة ما يعطيه طعام ولا شراب ولا النفقة اللي كان عليه لما سمع أنه تكلم بالإفك اللي تكلم به الناس في حق عائشة فقال والله لا أنفق على مصطح أبدا. فيقول الله ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا. هو يحلف على أنه يأتي ولا على أنه لا يأتي؟ يحلف على أنه لا يأتي. فيقول في القرآن العظيم ولا يأتل أن يؤتوا أولي القربى يعني أن لا يؤتوا أولي القربى. وأي واحد عربي مجرد ما يسمع يعرف أن هذا هو المراد. هو ما بيحلف على المانع على الإعطاء بيحلف على المانع. ويقول في سورة الحديد لئلا يعلم أهل الكتاب لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله. أصلها ليعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله ألا يقدروا أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. فأبو طالب يقول ونسلمه يعني لا نسلمه حتى نصرع حوله وننهض ونذهل أو نذهل عن أبنائنا والحلائل وينهض قوم في الحديد إليكم نهوض الروايا يعني الإبل اللي تحمل القرى حق الماء نهوض الروايا تحت ذات الصلاطين. ويقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دين لو حذاري مثبة لا يجدني سمحا بذاك من أن ابننا لا مكذب لدي. لقد علمت أن ابننا يقول كده لا مكذب إلينا ولا يعنى بقول الأباطل. بعيد سنة يعيش معهم ما واحد منهم جرب عليه سوءا ولا ذرة من السوء 40 سنة حتى خديجة وهي سيدة مكة تعتبر سيدة مكة الأولى في ذاك الزمان ويخطبها كل شريف بعد موت زوجها يخطبها كل شريف من زوجها وتأبى وهي تطلب من محمد أن يتزوجها هي اللي تخطبه ما هو اللي خطبه هي اللي تخطبه عليه الصلاة والسلام. كلهم يعرفوا أول ما قال لهم لو أخبرتكم أن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير أول يوم خطب أول يوم خطب على الإطلاق إن وراء الأكمة جيشا يريد أن يغير كنتم قالوا ما جربنا عليك كاذبا قط أنت الصادق الأمين. فوصل عليه الصلاة والسلام يقولوا يقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين أنت جربت علينا كذب. واحد لما راح أبو سفيان عندما تمت صلح الحديبية وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم كتبا إلى ملوك الدول أرسل إلى كسرى ملك الفرس وأسر إلى هرقل ملك الروم وأرسل إلى المقوقة ملك مصر وأرسل إلى نجاشة ملك الحبشة للرؤساء والمنذر بن سوف في البحرين وغيره أنزل كتاب كل طورة متقارنة بسم الله الرحمن الرحيم من محمد رسول الله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى أما بعد أسلم تسلم يؤتيك أجرك مرتين وإن تولوا فإنما وأهل الكتاب تعالوا إلى فإن تولوا فإنما عليك إثم كل الإريسيين يعني الفلاحين المزارعين أهل الروم وأهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولنتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون فإن تولوا فكل شيء منسبون. ولما جن هرقل وبدأ يسأل في الشام في الشام بلاد الروم الصغرى أو الدنيا يسألهم عن محمد، قال لقوا عرب ومنهم أبو سفيان تجار، قال هاتوهم. فلما جوا عند الملك عند هرقل وجمع البطارقة والأبطار والكباب جمع من أهل مملكته حوله، وقال للعرب اللي مع أبو سفيان أنا سأل هذا أقرب واحد فيكم لمحمد، قالوا هذا أقرب واحد. قال إني سألك عن هذا الرجل الذي يذكر أنه نبي، وقال لي اللي معه إن كذب فكذبوه، يعني إن قال أي كلمة كذب على محمد كذبوه، وخل وجوهكم البعض، خل وجوهكم ما يشوف واحد الثاني عشان ما يتحي منه. ثم بدأ وكان مما سأل أجربتم عليه كذبا؟ قال ما جربنا عليه كذبا قط. ومن أعدى أعدائه يوم، من أعدى أعدائه ما جربنا عليه كذبا قط. قال هل يغدر إذا عاهد؟ يقول هذه اللي لقيتها فرصة، قلت والله بينه وبينه معاهدة وما ندري يغدر ولا ما يغدر. يقول هذه اللي لقيتها أقدر أدخل فيها شيء، أقدر وهي شيء شيء. قال والله ما يقول هو يغدر إذا عاهد، قال ما قال بيننا وبينه معاهدة ولا ندري أيغدر أو لا يغدر. يا أخي يغدر إيش؟ كل يتلى ينزل الله عليه. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، لابد تعلمهم بأنك ستنقض العهد عندما تنتهي الأمد، ينتهي أمد. وإما تخافن من قوم خيانة فإن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. ويبين إن الوفاء بالعهد من أعظم أمارات الإيمان، الوفاء بالعهد. ويجعل النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلف الوعد، خلف الوعد وخيال ونقض العهد من أمارات النفاق. من كان فيه أربعة كان منافقا خالصا، إذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقول ويقول متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ وش الجواب؟ هو وعد للدنيا ولا وعد للآخرة؟ هو مش شامل لهم. هو نزل عليه سورة اقتربت وهي مكية، أم يقولون نحن جميع منتصر سيهزم الجمع ويولون الدبر؟ هذا بيغفرهم، هذا بيعدهم بأنكم لن تنتصروا علي مهما كنتم جميعا، ومهما كنت وحيدا أو قليل الرجال قليل العدد، كما قال اذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض تخافون أن يتخطفكم الناس فأواكم وأيدكم من نصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. سيهزم الجمع ويولون الدبر، ويأتي يوم الجمع وقريب قريب سنة 2 من الهجرة في 17 رمضان تزدم يوم الخميس يلتقي الجيشان، ويقعد النبي ليلة الجمعة كما قلت أكثر مرة يجلس وجنب عمر ويبدأ يحدد مصارع المشركين رؤساهم. يقول لهم عمر يسمع والذين معه، هنا مصرع عدو الله أبي جهل، هنا مصرع عتبة بن ربيعة، هنا مصرع، يحدد أرض، يحدد أرض بيده، يحدد الأرض، هنا مصرع تحديد، يعني تحديد لا يقبل الريبة ولا الشك، كل جيشون هنا مصرع أبي جهل، هنا مصرع عتبة بن ربيعة، هنا مصرع شيبة بن ربيعة، هنا مصرع الوليد بن عذر يحدد، هنا مصرع أمية بن يحدد. وتأتي المعركة في الصباح صباح الجمعة، وكل واحد منه يبرك في المحل اللي حدده الرسول عليه الصلاة والسلام، يصرع ويهلك في نفس المكان. يقول عمر والله ما جاوز أحد مكانه الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما تجاوز حده الذي حده رسول الله، موضعه الذي حده رسول الله صلى الله عليه وسلم. علمه هذا طبعا ما هو من عنده، هو في الجواب يقول قل لا أملك لنفسي واحفظها لي، ترى لو أن الجماعات الخرافيين عباد غير الله وإن ادعوا أنهم مسلمون، وإذا قلنا لهم قالوا ذو الوهابيين وذو كذا، إحنا عرفناها قبل ما تعرف الوهابيين، قبل يعرفها عرف في كتاب الله اللي موجود قبل ما يوجد محمد عليه الصلاة والسلام ب1200 سنة في الكتاب، في كتاب الله، وموجود في أحاديث محمد عليه الصلاة والسلام في البخاري ومسلم قبل ما يولد محمد عليه الصلاة والسلام ب1200 سنة. هالكلام هذا ما هو لمحمد عليه الصلاة والسلام، بس شرح الله صدره وتنبه لما غفل عنه الكثير من الأمم، شرح الله صدره لحقيقة الإسلام. يعني كل اللي عمله أن الله شرح صدره لحقيقة الإسلام. الفضل لله عليه وعلينا وعلى كل من يتبع الهدى. كلمة لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا بالله اللي يروح لأصحاب القبور في بلاد العالم الإسلامي. وطبعا أنا أعتقد أن لا توجد دولة من دول العالم الإسلامي إلا في هذه المعابد، وبعضهم شفت بلاد بعضهم صار فيها حريق، صار في قرية حريق أكل بعض الدور وبعض الدور ما أكلها الحريق كذا، هذا اللي صار اللي كتبه الله. فصاروا يعتقدون أهل الدار اللي ما أكلها الحريق إنهم ذبحوا للدسوقي وللبدو ولزيال بن ثابت علي، إنهم لما ذبحوا لهم ما جاهم الحريق. وقال لهم إبراهيم عليه السلام، وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك قومك في ضلال مبين، وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، هم لا يعبدون الكواكب، هذا يصح ليكون إله؟ لا، الكلام على استفهام، يعني أهذا يصح لأن يكون إلها؟ فلما أفل قال لا أحب الأفل، لما رأى القمر بعدين قال هذا ربي، يعني أهذا يصح إلها؟ فقال لما دي ربي لا يكونن من القوم، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا هذا يصح ربا، هو أكبر من اللي فاتوا، أكبر من القمر وأكبر من النجوم. فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه قال أتحاجني في الله وقد هدان، ولا أخاف ما أنا أخاف من نظامكم، أنا أخاف من الأولياء اللي حبكم دول، أنا أخاف منهم من اللي تعبدونهم من دول الله. أنا مر بي يوم كنت عند قوم ذبحوا هذا القوم ذبحوا لإبراهيم الدسوقي، وأنا حرمت على نفسي أن أذوق طعام، حتى لو جابوا لي لحم من برا من عند الجزار وحطوه مع الدسوقي ما أكل، لأن يصير منطوق مع لحم نجد مذبوح لغير الله. وعادتهم يذبحون ولد الجاموسة بعد أيام من ولادته، بعد أيام من ولادته، هذا حق البدوي وحق الدسوقي وحق كل واحد، كل شكل واحد نفس. فلما ذبحوا قال واحد يجيبون واحد أعمى يكره عشان يتعشى يأكل عنده العشاء ذا من هالذبيحة ويأكلونه ويروحون، وهي للدسوقي وللبدوي ولزيان بنت علي والفلان والعدروس والعدروس وفلان وعلان في أطراف الأرض. وذهبت لصلاة الفجر، ولما رجعت وإذا امرأة تصرخ في حظيرة الماشية، وسمعتها تقول الله يهدي عبد القادر أبي خرب علينا الدار، صار يقول لا تذبحوا للدسوقي لا تذبحوا للدسوقي، والجاموسة منعت اللبن الآن، الجاموسة ولدها مذبوح البارحة، والعادة إن الأم من الحيوانات تنصرع على ولدها، تنصرف إذا ذبحوها جابوا باو وحطوه عندها عشان تحلب، يجيبوا باو على صورة العجلة على صورة الدار عشان تحلب، حتى يقولوا في المثل ما تعيب لو عندها بو، ما تعيب عندها بو. فقلت لما سمعتها وهي تقول الله يهديه عبد القادر ليش يخرب علينا الدار الحين، ما عادت الجاموسة تحلب لأنه تكلم على الدسوقي وقال لها تذبحوا له، قلت لها أولا إن كان أنتم ما ذبحتوا البارحة، أنتم ذبحتوا وأكلتوا خلاص انتهى. إن كان علم أنكم ذبحتوا له ليش يوقف الجاموسة خليها ما تحلب؟ وإن كان ما عنده علم هو يستحق أن ينذبح له؟ إن كان ما عنده علم أنكم ذبحتوا له قلت له ما يستحق، وإن كان علم أنكم ذبحتوا له أنتم ذبحتوا له، ما أفروض يساعدكم ويحاربني أنا؟ ليش يحاربك أنت وما يحارب اللي يسبه؟ أنا بنقول لا تدعوه ولا تنادوه، هو جيف تحت القبر ولا يسمع ولا يجيب ولا ينفع ولا يضر، وانت تقول هذا بينفع ويضر ذا؟ وهو لو كان حي ما ينفع، قلت لك أمس وقبل أمس للحسين بن علي سي سبب أهل الجنة يجير السيف ويطيحه في المعركة عند كربلاء، وبعدين يبدأ ينزل، ومن عادة النزيف يشتد به الظمأ ما لا يشتد على غيره، يعني الظمأ في النزيف لا يعادله ظمأ في أي عفة. إذا بدأ الإنسان ينزف بتحتر للكبد ويصب في أمس الحاجة إلى الرئة، وهو عشان بهذه المثابة حتى الشاعر يقول فضلت أبغي الحيئة أبغي فلهم حتى دفعت إلى ربيبة هودجي، قالت وحق أبي أو ورب أبي وأكبر إخوتي لأنبهن الحية إن لم تخرجي، فخرجت خيفة قولها فتبسمت فعرفت أن يمينها لم تحرجي، يعني إنها ما حلفت بجد، إنها ما حلفت بجد إنها بتصرخ علي، إنها تبيني أنا، فلثمت فيقول فقالت وحق ورب أبي وأكبر إخوتي لأنبهن الحية إن لم تخرجي، فخرجت خيفة قولها فتبسمت فعرفت أن يمينها لم تحرجي، فلثمت فيها فاها آخذا بقرونها. اسمعوا تقول شرب النزيف ببرد ماء الحشرجي، يعني برد ماء الجبل، لأن إذا نزل الماء مطر ولا غير مطر ولا عين وطارد بين جبال وتسرب يصير حلاوتها لا نظير لها، حلاوة هذا الماء اللي ببرد ماء الحشرج، الماء اللي ينبع من من من من, من جربنا. المهم إن معروف حسين بهذه المثابة يقول اسقوني قربوني للنار عشان أشرب، ويطلع في الروح ويبقى ويموت ولا يشرب الماء. إذا كان ما قدر يشرب الماء والنهر جنبه يبي ينفعك، إذا نديته وقلت يا حسين اعمل لي السنسخة سوي لي نجيح عيالي في الاختبارات زوجني ما كان عندي زوجة اشفي لي مريضي عافي أمتي، يا أخي هو ما يقدر يشفي مريض نفسه ولا يعافي أمتي نفسه، وإنما يضرع إلى ربه أن يشفيه إذا كان مريض ما. كل الناس كده، لكن سيد البشر جميعا ينبهنا إلى هذه القاعدة، فأنا ودي أن هذه لا تذهب عن, عن, عن, عن بالي الذين ينحرفون عن دين محمد وينادون غير الله من إلا الموتى، سواء كانوا ينادون نبيا أو رسولا أو ملكا أو ملكا أو أي شيء، أو أي شيء. جبريل والملائكة ما يعملوا شيء، جبريل إذا تكلم الله بالوحي خر جميع من في السماوات مغشيا عليه، إذا تكلم الله بالوحي كما جاء في الحديث الصحيح خر جميع من في السماوات مغشيا عليهم، فيكون أول من يفيق جبريل، فيقول الملائكة له ماذا قال؟ يقول الحق وهو العلي الكبير. جبريل اللي ربنا وصفه بأنه ذو القوى والنجم إذا هوى ما ظل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي علمه شديد القوى، يعني جبريل ذو مظلة ذو إحكام في العاقل، فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا إلى آخر الآية. هذا جبريل اللي قلع تدوم وعامورة من دائرة الأردن لما عمى من قوم لوط ورفع إلى قرب السماء حتى سمعت الإسرائيلية، ثم جعل عليها سفلها يقول بطرف ريشة من جناحها. هذا القوي المكين لا يأل قوته وقدرته إذ الله يمكنه منها، ولا يستطيع يتحرك ولا يسكن إلا بأمر فاطر السماوات والأرض. وطبعا كلما كان العبد بربه أعرف كان من ربه أقوى، كلما كان العبد يعرف ربه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى كلما عرفه يخاف أن يعصيه، يخاف أن يراه على شيء لا يحبه، يخاف من الاعتداء على أحد. على عرض أحد، على مال أحد، على دم أحد، ما فيه خلاص. يعني ما يصون الناس إلا الإيمان والإسلام. لكن إذا كان سيد الأنام، سيد الأنام حبيب رب العالمين وأفضل المرسلين وأكمل خلق الله أجمعين، يقول له قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا، لا يلا نقراها الليلة، لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا، قدم الضر على النفس. وفي آية الأعراف قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. هناك يقول ولو كنت أعلم الخير الغيبة لاستكثرت من الخير وما مسني السوء ما كنت أمرض. لو كنت أعلم الغيب لا أمراض، لو كنت لا أمراض ولا دار. أنا عبد، أنا بشر من البشر، أنا رسول الله، وظيفتي تبليغ الرسالة. أما كوني أعطى قوة علشان أهدي القلوب، أهدي ما هذا قلب عم، عم اللي علمتك أن يجيب ولده من صلبه يحطه على الفراش عشان لا يقتل محمد ويقتل هو. لما جاي يموت دخل عليه النبي عليه السلام كما جاء في البخاري وغيره، وقال يا عام قل لا إله إلا الله، طبعا قبل ما يجي في النادي الأخير، يعني كان عنده وقت للمراجعة، لأن عند الغرار تم ما عاد ينفع، حتى لو قال لا إله ما ينفع، لكن ما دام عنده استعداد للمراجعة والأخذ والرد صار ما غرر، ما انتهى تماما، يعني ينفع أن يؤمن وأن يتوب، لأن التوبة تنفع ما لم يغرر العام. إذا صار خلاص ما يعي ولا يدرك ما عاد تنفع شيء، إنما التوبة على الله يعمل السوء بجمع يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله. وليس التوبة الذين يعملوا السيئات حتى إذا حضر أحدهم قال لي تبت الآن، قال يا عم قل لا إله إلا الله وحج لك با عند الله يوم القيامة. فيلتفت أبو طالب للنبي بعيونه، ويود عيونه لأبو جهل، وكان قاعد عند رأسه أبو جهل وعبد الله بن أبي ربيعة، ينظر لهما وينظر للنبي، فيقول له أبو جهل أترغب عن ملة عبد المطلب، يعني تترك ملة أبوك وتروح لملة هذا، أترغب عن ملة المطلب؟ فيكون آخر كلامه يقول هو على ملة عبد المطلب. فيقول النبي فيما يسر لا أستغفرن لك ما لم أنهى عن ذلك. فينزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت، ما بيدك القدرة على الهداية، الهداية بيدها وحده. هو يقرأ مع المؤمنين كل يوم اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. ويقول ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فالنبي في الآية يقول قل في الجواب لما قالوا متى الوعد، قال هو بيدي أنا العذاب، هو أنا اللي أجيب العذاب، العذاب بيد الله، إن علمني متى علمتكم. بيا لقومه 3 أيام ذلك وعد غير مكذوب. مثل صالح وإذا ثمود أخاهم صالحا قال يا كعبد الله ما لكم من غيره هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم تؤمن ربي قريب. قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا أتنهى أن نعبد ما يعبد أباؤنا وفعل فإنك أنت عبد. قال يا قوم أرأيتم كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكم وهو تملكون ويا قوم لا أسألكم عليه مال. قال يا قوم أرأيتم كنت على بينة وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته فما تجدون غير رسول. ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل. أعطي الناقة تطلع من الجبل، الجبل زحر مثل ما تزحر المرأة عند النفاس عند الأولاد، بدأ الجبل يزحر وهم يسمعون، يزحر يزحر يئن كأنين المرأة عند النفاس عند الأولاد عند الطالب عند الطلب، وبدأ يزحف ويطلع منه ناقة، وعندما طارت قدامه يطلع منها ولد، والولد يجري ويطلع من جبل من حجر من حجر. هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء. وبعدين مالت على الأبارهم وتشرب كل ما في الأبار، هالناقة الجبلية ما تخلي ولا قطرة في البير ولا قطرة في البير. وبعدين قال لها شرب ولكم شرب يوم معلوم، انتوا تشربوا يوم وهي تشرب يوم، كل شربكم هذه ناقة لا تشربوا يوم ولا تمسوها بسوء فيأخذهم عذابنا. فعقروها فقال تمتعوا في ذلكم 3 أيام. هذا إن علم علم بالوعد فيعلم ما فيعلمهم ما علمه. ذلك وعد غير مكذوب، ذلك وعد غير مكذوب. وبعد 3 أيام أخذتهم الصيحة كما ذكر الله عز وجل. هذا بالنسبة لصالح نوح. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني لكم نذير. ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. قال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. صحيح هو بشرا مثلنا، لأن الملائكة ما هم نازلين يصيروا عندكم ورسلكم، لأني لو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا ولا لبسنا عليهم يلبسون. قالوا ما نراك إلا بشرا مثلنا وما نراك اتبعك إلا أراذلنا بادر وما نراك علم فالنظر. قال يا قوم أرأيتم من كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا شوف حبابة الأنبياء وكرامة الأنبياء وعز الأنبياء وصدق الأنبياء وطيبة دعوة الله عز وجل. قال يا قوم أرأيتم كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة من عندي فعميت عليكم أنلزمكمها وأنتم لها كارهون. ويا قوم لا أسألكم عليه مالا إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقو ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. ولا أقول لك اسمع مثل ما قال محمد ولا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول الذين تدري أعينكم لن يتهم الله أخذ الله أعلم ما في إني إذا لمن الظالمين. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء أنا ما أملك. قال إن كنت من التبا قال زلت ما من تمات هذا وعد هناك الآية اللي نفسرها الليلي فيقول مات هذا وعد صادقين وهم يقول أتعدوا إن كنت من الصادقين. قال إنما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغيكم وربكم وإليه ترجعون. أم يقولون افترى قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مذموم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كان يفعل. جاهل العلم، جاهل العلم بعذابه محمد. ما جاهل العلم بعذاب الأب إلا السبب لأنه محمد من الموعودين مع الموعودين مع موسى وعيسى بأنه لا يؤخذ قومه بعذاب التئصال، ما يعذبون عذاب التئصال إبادة، وإنما مثل ما كان يوم بدر يبيد رؤساءهم وصناديد الكفار. زعماء قريش صناديد قريش أكثرهم الصناديد الكبار الملاعين اللي كانوا في رحم الله. وقلت لك قبل بعد ما جايه وبعد 3 أيام قبل ما يمر بطرحهم في الجليد يحمل سيفه ويمشي بين رؤوسهم عليه الصلاة والسلام، يمشي بين رؤوس المشركين ويقول نفلق هامان كده يقول النبي عليه الصلاة والسلام نفلق هامان من رؤوس. ويكمل أبو بكر البيت ما هو للنبي، النبي ما يقول للشيعة، يقول جزء من البيت نفلق أصل البيت نفلق هامان من رؤوس أعزة علينا وهم كانوا أعق وأظلم. يعني ما ظلمناه، هم اللي طلعوا يقتلونا وطلعوا يحاربونا وأرادوا إبادتنا وأرادوا صد عن سبيل الله فجاهم اللي يكفيهم. وذلك بدأ لما جاء رماهم في القليب بدأ ينادي يا عمرو بن هشام يا عمرو بن هشام يا عتبة يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة يا وليد بن عتبة هل وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدت ما وعدني ربي حقا. ويقول له عمر يا نبي الله أتناديهم وقد جيفوا؟ فيقول ما أنت بأسمع منهم لما أقول ولكنهم لا يجيبون. فإذا النبي يقول لا أعلم الغيب ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل إني لا أملك لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. بعض الجهل الأغبياء لما عملت قصيدة النصيحة وقلت فيها فخير الورى المختار ما كان مالكا لنفع ولا نتلوه في نص آيتي ويعني هالآيات هذه، فكتبوا في الكتاب اللي يرد به عليه للتابوت ابن رحمان فرد الشيطان يقولوا أين هذا المغرور من قوله إلا ما شاء الله. يا أيها الأعجم الحيوان، هل إلا ما شاء الله هو معناها إني صر يعني تتنا له قدرة له عين؟ هو يقول لا أكل، قل إني لا أملك، إني قل إني لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل، إذا جاء أجلهم الأجل أجلها الله، فلا يتأخرون ساعة ولا يستقدمون. ما هو من يدي أنا، من علمي أنا، من علم الله، هذا إلا ما شاء الله. وفي سورة الأعراف، ولو كل أملك نفسي نفعا قد من نفع الضر إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما سني السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يقول ما عندي. أنا بالله أنا لو كنت أنا أعلم غير أمراض، أنا أقدر أدفع عني مراض، أنا مثل جميع بني آدم، آكل وأشرب وأبول وأدخل الغائر وأمرض وأصايح، وأنا إنما أنا أضرع إن أطعمني قلت لك الحمد والشكر، إن سقاني قلت لك الحمد والشكر. النفع ما أنا اللي بيدي نفع نفسي، لكن الله سبحانه يهيئ لي أمور تنفعني. مثلا أمرني إذا كنت جائع أن آكل إذا وجدت طعام، هذا أنت ما بتبحث عن نفعك، بتبحث عن نفعك. إذا شربت ماء بتبحث عن نفعك، هذا يسره لك، هذا المشيئة اللي قال إلا ما شاء الله، اللي أقدرني عليه وأقدر عليه البشر أنا مثله، فإن أقدرني على شيء آخر اللي قدرني عليه أنا تحت إرادتي ومشيئتي. أنا عبد ضارع لرب السماوات والأرض، أسمع وأطيع ونفسي أمر لك من نفسي عباد الله. قل أملك نفسي ضرا ولا نفعا، نقدم الضر هنا على النفع لأن المقام يحتاج الضر نفع. إلا ما شاء الله، لكل أمة أجل، إذا جاء أجله فلا يستأخرون عنه ساعة ولا يستقدمون. لاحظ إن نصف القرآن الأول، لاحظوا هذه، نصف القرآن الأول إذا شيء عن التقديم والتأخير، في النصف الأول يقول فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، وفي النصف الثاني يقدم الاستئخار على الاستقدام، من الكهف ورايح إذا جاء يقول لا يستقدمون ساعة، قبل نصف القرآن يقول لا يستقدمون ساعة ولا لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، وفي النصف الثاني لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، لا يستأخرون ساعة ولا يقدم الاستئخار. والاستئخار يعني التأخر والتقدم، الاستئخار والاستقدام يعني التأخر والتقدم. أنا لا أقدر أتقدم بشيء على الله عز وجل ولا أتأخر عن شيء. وبعد يقول لكل أمة أجل، وكلمة أجل تستعمل بمعنيين، كلمة أجل تستعمل للعمر المضروب للعبد من يوم طلع من بطن أمه إلى أن يلفظ آخر نفس له، دقت قلبه من يوم يبدأ قلبه يدق في بطن أمه إلى أن دق في القلب عند الموت، هذا اسمه أجل، أجله الذي أجله الله له. والحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هو الذي خلق ثم قضى أجلا ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، له أجل على الأرض وأجل في البرزخ. أجل على الأرض للحياة يحياها الإنسان إذا جاء أجلهم لا يستقرون ساعة ولا يستقدمون، خلاص، وهذا هو الأجل العمر. وكلمة أجل تأتي إلى آخر لحظة اللي يقول فإذا جاء أجلهم، يعني إذا انتهى الأجل، الأجل اللي هو العمر بكامله، إذا انتهى الأجل يعني إذا كلمة أجل تستعمل بمعنيين، بمعنى العمر كله يسمى أجل، وبمعنى اللحظة الأخيرة من العمر يسمى أجل. جاء أجله، جاء أجل يعني انتهى، ما جاء أجل يعني ما. لكل أمة أجل، لكل أمة ما في شك، لأن الأمة وجميع الأمم بيد الله يفعل به ما يشاء، بل لكل ذرة من ذرات الكون أجل، كل شعرة من شعرات جسمك أجل، إذا جاء أجلته إما الطيحة أنت اللي يطيح، ذرات جسمك وتكوينك مؤجل بأجل في ذراتها، والعلماء يقولون علماء التشريع وعلماء التغذية وعندها يقولون الغدد أو المكونات الجسم تبقى 80، يعني تفنى وتجي محلها مكونات للجسم، حولها مكونات للجسم تفنى هذه وتتجدد الخلايا، يسموها الخلايا، الخلايا ما تقعد طول الدهر، الخلايا اللي انت مولد بها تولدت وتجددت ملايين المرات، لكن كل واحد له أجل إلا أجله الله، قال لي كل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، فلا يستقدمون ساعة ولا يستأخرون، كل أمة أجل يوم يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذن الحفظ لأن الحفظ صمها مضبوط، لأن هذه يستأخرون ولا يستخدمون إيه؟ ولا إذن الحفظ حفظ مصدر مضبوط. إذن ما هو نصف القرآن كنت ما أتوهم أنا إن النصف الأول ألاحظ أنا في النصف الأخير كله يقدم الاستخارة على الاستقدام، والنصف الأول كنت ألاحظ لكن هذه فاتتني وأنا عايش وصحة فاتتني. فالله تبارك يقول كل أمة أجل إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. انتشر بين كثير من المسلمين التوجه بالدعاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلبون يعني من رسول الله المدد والعون وقضاء الحوائج، فما حكم الشرع؟ حكم الشرع سمعته أنا تفسير كل ليلة والليالي اللي فاتت كلها في هذا الموضوع ده، هذا اللي سمعته، يعني نحتاج جواب هذا الجواب. فإذا كان كلامي ده ما أجاب ما أمنا بجاي. أعمل طبيب تخدير وأتعرض لمواقف صعبة أثناء عملي وأبذل ما أستطيع مع المريض ولكن قد يموت المريض، فهل هذا يعتبر قتل خطأ؟ انت الطبيب ينقسم الى قسمين، طبيب فني يعني طبيب بالمعنى الصحيح، وطبيب او متطبب يعني يتعاطى الطب قبل ان ينتهي من دراسته، يتعاطى الطب متسمون العلماء متطبب. فاذا كان متطبب يعني ما انتهى من دراسته يصير عليه مسؤولي، واما اذا كان انتهى من دراسته وبذل المريض كل ما يستطيع فلا شيء عليه. هل نقصد القبلة عند سجود التلاوة؟ نعم، ما علم أن أحدا سجد لغير القبلة، ولكن في سجود الكفار مع النبي محمد، سجود الكفار مع النبي محمد في عندما قرأ سورة النجم بمكة، جاء في البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ سورة النجم بمكة فسجد، وسجد من معه من المسلمين والمشركين غير شيخ رأيته أخذ كفا من حصى وقال هذا يكفيني، فسجد عليه. قال عبد الله فرأيته قتل كافرا يعني يوم بدر، يعني يشير إلى أن كل اللي سجدوا من الكفار آمنوا بعدها، هذا الله قلواهم للإيمان فسعدوا بالإيمان. لكن هل كانوا متوضئين؟ لا. هل كانوا مستقبلين القبلة؟ ما كانوا مستقبلين، محيطين بالنبي عليه الصلاة والسلام، محيطين بالرسول عليه الصلاة والسلام، يعني وجوههم ليست على جهة واحد، واحد للشرق واحد للغرب واحد للشمال، محيطين بالرسول عليه الصلاة والسلام. بعض العلماء قال إذا ما يحتاج السجود إلى اتجاه القبلة ولا إلى الوضوء، لأن المشركين كانوا غير متوضئين وغير متجهين للقبلة. لكن هل هذا يدل تؤخذ الأحكام من عمل المشركين؟ لأنه المشركين ما تؤخذ الأعمال منهم. الأحوط لك ألا تسجد إلا متوضئان، وألا تسجد إلا إلى جهة السجود. ما حكم المصلون في الساحات الخارجية بالرغم من وجود أماكن خالية داخل الحرام؟ وهل اتصال الصفوف شرط في اعتبار الجماعة؟ أما هؤلاء الذين يتقطعون، يعني أنا أرى بنفسي في الساحة الشرقية هذه ناس يجيئون بعد ما وضعوا الفرش الصغيرة اللي في الطريق اللي كانها مشايات، يجيك الواحد ويقف عندي البكر ويقول يجلس، والفضاء بينه وبين المسجد، يعني ما بينه وبين المسجد ما في ولا واحد جالس، ويأتي بعده الصم البكم الذين على شكله ويقعدون تبعه. هذول الله ما أدري كيف جاءوا للصلاة ولا دربوا عليها ولا عرفة كتاب كلمة صلاة. أما كون الصفوف تصير متباعدة يعني بين الصفين مثلا، هو كل ما كانت الصفوف متقاربة يكون أحسن. يلتئم الجمع. وكان النبي صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم تقاربوا تقاربوا تقاربوا. فإذا كانت متقاربة وليست فيها فرج للشيطان هذه طبعا أتم الصلاة. لكن إذا كان واحد رايح يصلي هناك بعيد يقول ما هو مع الجماعة. إذا كان النبي عليه السلام فيما يؤثر عنه الحديث وإن كان فيه محل أهل العلم لا صلاة لفرد خلف الصف، يعني لا صلاة لمنفرد خلف الصف. فإذا كان للحال ومنفرد خلف الصف لا صلاة له. فإذا راحوا جماعة هناك وعملوا صف 10 أو 15 وبينهم وبين المسجد وبين الصفوف حوالي 40 50 60 70 أو 100 متر، ما أعرف ما نقول لهم هذول إيه. نقول أمركم لله عز وجل والقبول بيده هو. ما معنى تفسير قوله تعالى إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ طبعا هذه سنة الله في الخلق. يعني لو أن جماعة كانوا صالحين ويبدأ الله سبحانه يغدق عليهم من فضله ويوسع عليهم ويدفع عنهم ضرهم وضر أعدائهم انزلوا على الخير، فلو قصروا وتهونوا في حق الله تغير الحال عليهم. وضرب الله مثلا قرية، هذا مثالها الكامل، وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. وأنا قلت لك إن عمر بن الخطاب ينصح سعد بن وقاص البارحة يقول لما أرسلوا بالجيش إلى إلى إلى إلى بلاد فارس يقول لا تغتر لا يغرنك أن قيل خال رسول الله وصاحب رسول الله فليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، إنما هي أعمالكم. إن الطاعة تجري بالخير، يعني معصية وحده في جيش محمد وهو أسعد الجيوش على الإطلاق بعد بدر يوم أحد، فيه أبو بكر وفيه عمر وفيه الأشاوس الآئمة من أصحاب محمد كلهم. وعندما يصل النبي عليه السلام إلى أحد والكفار معسكرين عنه من الناحية الغربية عند عمقاب العينين قرب بستان اللي يسمونه بستان الأزهري أو عند بئر رومة قريب من بئر رومة متجهين إلى جهة أحد، والنبي عليه السلام عند أحد عند الوادي، وفي جبل صغير لا يزال موجود اليوم يعني عن المعركة جنوب شرق بقليل قليل يعني عند حجاج العين اليسرى، حجاج العين اليسرى اللي واقف عند عند عند الشهداء عند الشهداء. هذا الجبيل وقف النبي عليه 50 رامية مهمتهم رمي الأعداء بالنبال، وأمر عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنه وعنهم. والنبي يقول لهم لا قبل المعركة لا تبرحوا مكانكم حتى أبعث إليكم إن رأيتمونا تخطفنا الطير فلا تعينونا، إن رأيتم انتصرنا لا تبرحوا مكانك. مرات يكررها النبي محمد 50 رامي ومعهم عبد الله بن جبير الأمير، وخالد بن أبي الوليد خالد الوليد كان مع الكفار عند عينين يرقب فارس حق قتال ده تمرس يرقب من بعيد، هو مهمته هل فوق الرماة اللي فوق الجبل يعني ما يدمر جيش المشركين مثلهم. الرماة متمكنين من أرض المعركة هم 50. فعندما بدأت المعركة وكان أول الأمر نسوان جيات من مكة بالدغاريت اللي تسمعوها من بعض الجاهلات عند قبر رسول الله، الجاهلات الغبيات اللي ما علموهم أهلهم ولا علمهم الناس كما حتى هنا. النسوان وهند بنت عتبة أم معاوية زوجة أبي سفيان معها الطبلة وتضرب، والنسوان تضرب وتغني وترفع صوتها للرجال للكفار إن تقبلوا نعانق، يعني نبدأ نخمم فيكم إن تقبلوا نعانق ونفرش النمارق أو تدبروا نفارق فراق غيره، يعني ما نبكي عليكم إذا كنتم تهربون من الحرب ما احنا بكين عليكم، يعني تشجعهم على حرب رسول الله والمسلمين. وما هي إلا لحظات حتى بدأ المسلمون يحصدون المشركين حظا، شفت حظ البرسيم وحظ العلاء وحظ الكلاء، حظ الكلاء والمرعى حظ الكلى والمرعى يحصدونهم، فبدأوا يحصدونهم حظا. حتى بدت هند واللاتي معها من النسوة المغنيات الراقصات الدائرات بدأ يجرين في الجبل. وقد كشفنا عن سوقين معني المرأة العربية ما ترضى تكسب عن ساقها. المرأة العربية ما تكسب عن ساقها كلا قتلت ما ترضى. فهي بدت تكسب عن ساقها. يقول واحد من الصحابة يعني لو الواحد منها حب يجمع الحريم كله يجمعهم يربطهم بحبله يجيب. يعني صاروا كلهم في كل واحد من الصحابة يقدر يصطر كله يجمعهم وهم يبكون في الجبل هربانات من سيوف المسلمين من سيوف المسلمين. فلما رأى الرماة ان الجيش المشرك انهدم بعضهم وصل للطائف ما دروا ايش صار من الخوف وصل للطائف ما دروا ايش اللي صار بدا الرجال اللي على الجبل يتحلحلون قال لهم عبد الله الجبير لا تبرحوا مكانكم قالوا قد انتصر النبي قال ألم يقل لكم لا تبرحوا مكانكم حتى أبعث إليكم إن رأيتمونا تخطفون الطير فلا تبرحوا مكانكم قالوا إنما أراد أن نصر قال لا تبرحوا مكانكم. بمجرد ما غلبت عليهم هذه الشهوة ونزلوا تجعب خالد من ورائهم بفرسانه ونزل وبدأ يضرب المسلمون مع ظهورهم وقتل عبد الله بن جبير رضي الله عنه في من أعالي الشهداء رضي الله عنه من أعالي الشهداء ومن معه ورضي الله عنه. والله يقول ولقد صدقكم الله وعده تحسونهم بإذنه تحصدونهم حظا حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم فشلتم فشل تنازع في الأمر عصيان. الثلاثة دي عبارة عن إيش؟ عبارة عن نزول الرجال من فوق الجبل. واحد منهم زنى لا والله سرق لا والله قتل بغير حق لا والله بس يقول تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. يريدون عرض الدنيا بس ما قال على محمد لا أحد لا يريد عرض الدنيا في ساعة من ساعات عمره صلوات الله وسلامه عليه بحال من الأحوال. فشفت جيش النبي يهزم جيش النبي يهزم بسبب معصية حصلت من بعض الرجال. وصدق فيه واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. فالذي وأنا أتعهد أنا أتعهد لكل إنسان فرد أو أفراد يعض على النواجذ على دين الإسلام ويستمسك بشريعة حبيب الله ورسوله وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهي أسعد الشرائع يسعد في الدنيا والآخرة أن من استمسك بها لا بد أن يعز ويستشعر العز ولا بد أن يرتفع ويستشعر الارتفاع ولا بد أن يحصل على خير جزيل لدنياه وأخرى حتى ولو صعد إلى أعلى جبل حتى ولو صعد إلى جبل. ومتى قصرنا في شريعة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قصرنا في الشريعة أكثر دول العالم الإسلامي تحكم الطاغوت يحطونهم قوانين من عند أنفسهم لا تحل ولا تحل يحكمون بالطاغوت. ربنا يقول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. يحلف ربنا بعنوان ربوبيته لمحمد حبيبه وسيد الرسول فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما والله أعلم. صلى على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.